البيضاء ورفيقة الدرب، ومعي صباح مساء بكلامها العذبي. في الصبح تلقاني فتجود بالبسمة، تأتي بألحاني ما مثلها نغمة، سميتها غيمة. وإذا تخاصمنا هي من تصالحني وتقول لي إن أصفى من اللبن، تستقبل الأصحاب وتقول يا أهلا، وتوسع الأكواب وعصيرها الأحلى، سميتها.